ولما كانت الحلقة 57 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك الجسور لما توافد عليه الأمراء في طلب بدر البدور، ووقف على علاقتها بضوء النهار، غضب وثار وأراد أن يعجل بالزواج ليتفادى الإحراج، وحتى يقطع الطريق على الملك تهبار وابنه ضوء النهار، فجمع الأمراء ذات مساء وأجرى بينهم القرعة وأنهى الأمر بسرعة، ثم أرسل إلى الأميرة فإذا هي قد اختفت ولا يدري أحد كيف اختفت، وفتشوا عنها في القصر وخارج القصر وفي البستان وفي كل مكان، فما عثروا لها على أثر ولا عرفوا جلية خبر. وهنا تأكد الملك أنها هربت وإلى ابن عمها ذهبت، فتحركت العداوات القديمة بين أبناء العمومة، وكتب إلى ابن عمه الملك تهبار كتابا من نار، وبقي في الانتظار حتى جاءته الأخبار. وإذا الأميرة لم تذهب إلى ضوء النهار ولم تدخل تلك الديار، بل خرجوا هم الآخرون يسألون عنها ويبحثون. وعندئذ أمر السلطان فنزل في المدينة إعلان من يرد الأميرة إلى أبويها أو يرشد إليها، فإن الملك يزوجه منها. ومرت الأيام بطيئة ثقيلة، ولا حديث للمدينة الحزينة غير اختفاء الأميرة الجميلة. وفي يوم من ذات الأيام والملك يعاقر الآلام، أقبل واحد من الخدام وأصر للملك بكلام، فبدا عليه الاهتمام وأشار إلى الحجاب، فانفتح الباب ودخل رجل من الأغراب. السلام والأمان يا ملك الزمان. وعليك الأمان، تقدم. إذا سمحت لي يا مولاي بالكلام. تكلم. أنت يا مولاي الجسور نزلت في البلد منشور بخصوص الأميرة بدر البدور. أيوة. اللي يجيبها أو يرشد إلى مكانها تديله إيدها. وإنت قدرت تجيبها؟ لا، أنا عرفت مكانها. فين؟ لقيتها فين؟ إحنا يا مولاي كنا مسافرين ونزلنا بين النهرين. إنت هتحكي لي حكاية. أنا بقولها من البداية. النهاية. إيه الخبر؟ الأميرة خطفوها الغجر. الغجر؟ عند شيخهم ضمضم ابن عجر، اللي كان جاي يخطبها، اللي هرب من السجن وسابها عشان يرجع يخطفها. ازاي؟ ازاي؟ ما كنتش معاهم يا مولاي عشان اقولك ازاي، بس انا ليا حق عندك تديني ايد بنتك. بس اما نوصل لبدر البدور، الغجري ده انا مش قايل لكم تقبضوا عليه يا منصور؟ دول يا مولاي غجر ملهمش مكان، وانا بعت وراهم العساكر والفرسان، ومسافة مراحلهم يا مولانا كانوا هم رحلوا وسابوا المدينة. وهم دلوقتي فين؟ أنا سبتهم نازلين بين النهرين. منصور، أنا هتصرف يا مولاي الجسور. العساكر والرجال في الحال. اخي. دمدم. دي معاملة دي برضو عشان تعاملينا؟ ليه بس عايزة تهربي وتسيبينا وانت غالية علينا؟ انت الكلام مع اللي زيك خسارة. ليه بس يا أميرة؟ انت ليه ما بتراجعش نفسك؟ مالكش ضمير يا حسبك؟ انت ليه حبسني؟ مين اللي قالك تخطفني؟ لا حول الله يا ربي، بقى أنا اللي معبرك وبحاول جهدي عشان أغجرك. تغجرني؟ أمال إزاي حيتم زواجنا؟ وإيه اللي مسكتنا؟ دي تقاليدنا، نسقيكي من ميتنا وتدخلي في ديانتنا وتبقي غجرية زينا، تاكلي أكلنا وتلبسي لبسنا. أنا؟ وتبقي مننا. طب بس خليك بعيد عني، اوعى تلمسني. مش قادرة تفهمني. بكرة تشوف اللي هيحصل لك لما ابويا يعرف انك خاطفني. هو لسه معرفش. امال ليه العساكر ما جاتش؟ اصل انا مخاوي. مخاوي وغاوي. شوفي يا اميرة، دي اسرار كبيرة. يا ام لحية، يا ام لحية، ام لحية. ام لحية دي ايه؟ دي الغفيرة بتاعتك اللي حتقف على باب خيمتك. عشان ما تعمليهاش بعقلك. يا ام لحية، يا ام لحية. اهدى. ده صوت ام لحية. سامعه صوتها؟ صوتها الجميل. وهي فين؟ اطلع يا ام لحية، تعالي. ما تخافيش، ما تخافيش منه. ده تعبان، تعبان. ده مش تعبان، دي حية. شوف اما شيلها على ايديا، تعال. شوفي ازاي ليها لحية، شوفي لحيتها الطويلة، شوفي عينيها الجميلة، شوفي انيابها البرزين، شوفي قرونها الحلوين. ده فظيع. دي حية وديعة. دلوقتي لا مؤاخذة، هي مش هتضايقك، هي بس هتقعد على باب خيمتك. اوعى تعمليها بعقلك. خدي بالك من نفسك. تعالى يا منصور. مولاي القصور. ايه الحكاية؟ حاجة عجيبة يا مولاي، ازاي ده يحصل؟ ما فهمش. مش معقول كبشة غجر زي دول. ده احنا لما ناكلهم اكل ما يكفوناش غدوة. انت اللي ما بتوزنش القوة. اول مرة كانت قوة عادية، لكن في المرة التانية كانت اكبر من الاولانية والاخرانية. يبقى مفيش غير اننا نحرك الجيش. وانا هقوم بنفسي على راس الجيش. لا يا مولاي ما تجيش، انت يا مولانا حياتك غالي علينا. ما هو لازم نخلص الاميرة، دي حاجة خطيرة. انا اللي هقوم، ومسافتها سفر يوم ورجوع يوم. طب يلا قوم. منصور، انا مجهز كل حاجة. دوام، اسرع يا وزير، اضربوا النفير. الحية نايمة بتشخر. لو مشيت من وراها وهي نايمة مش هتحس بيا. اديني قربت من الباب. بسم الله الرحمن. دمدم. خلاص خلاص يا ام لحية، ما عادتش هتعملها مرة تانية. ليه بس يا اميرة؟ انت ليه بتزعلي الغفير؟ كل ده هتتحاسب عليه. انت زعلانة ليه؟ ده انا جايبلك حتة خبر. خلاص وافقوا الغجر، الغجر خلاص هيقبلوكي، مسافتها كام يوم ويغجروكي، بس اما يطلع القمر. دي تقاليد الغجر. انت موهوم موهوم. كلها كام يوم ويتم المقسوم. انت هنا حبسني، لكن انت اضعف مني. اقتلني اقتلني اذا كنت شجاع، اقتلني. هقتلك ازاي وانت حب؟ ما تتكلمش عن الحب، انت مالكش قلب وانا ما بحبكش. لكن انا بحبك. وانا بحب ابن عمي. بس ابن عمي. بس ما تقوليش ابن عمي، ما تصوريش دمي. بكره يجيني ويخلصني. كانت اشطر منه بيشابوكي اللي بعتهم عشان يجيبوكي. يظهر انكم مش فاهمين نفسكم، ولا انتم مش فاهميننا. احنا مش لوحدنا، احنا مش ممكن ينتصروا علينا ولا يقدروا ياخدوكي من ايدينا. عارفه مين اللي ورانا؟ عارفين مين ورانا؟ سلطان الجن الازرق السفرتقي، الجن الشقي. تحبي تشوفي ولا تخافي؟ انا حوريكي عشان تشوفي بعينيكي. شوفي يا اميرة، دي كورة مسحورة، احدفها له تروح له في مكانه، يشقطها ويجي طوالي عشان يرجعها لي. شوفي يا سفرتة، يا سفرتة، يا سلطان الجن الازرق، الحق الحق، ادعى احرق يا سفرتة، يا سفرتة. هو سمع انفجار كأنه بركان، وارتج المكان وامتلأ بالدخان، ثم انجلى الدخان فظهر الأية. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 57 بعد 155 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.